أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. من الدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيستفتح بيها: نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. الحمد لله، ثناء على الله سبحانه وتعالى، والاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إن أنت تستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنك أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى. يقولوا من الأذكار الأساسية الأصيلة الحمد والاستعانة والاستغفار، تمام كده. وده كان يعني كثير في غالب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله مع سورة النساء، ما زلنا مع آية 92. آية بتتكلم على إن لو واحد أخطأ في تسبب خطأه في إن هو واحد مات. يعني تخيلوا واحد ممكن يخطئ، طيب هل إحنا لو أخطأنا نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني لو واحد أخطأ في حاجة فخطأه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه. يعني إيه خطأ؟ خطأ ده يا إما واحد عمل حاجة خلاف الصواب، يا إما واحد عمل حاجة بغير قصد. يعني ممكن يكون واحد عمل حاجة هي مش صح وهو قاصد، ده اسمه خطأ. عمل حاجة خلاف الصواب ده اسمه إيه؟ أخطأ. أو ممكن يكون عمل حاجة بغير قصد، هو كان ماشي وبعدين بيعمل حاجة تسببت في إيه؟ في مفسدة. واحد ماشي في الشارع بعربية وبعدين فجأة واحد طلع من الشارع الجانبي وهو معدي فقام خبطه، هو ما كانش قصده انه يخبطه، فيقول ده اسمه ايه؟ انه فعل خطأ. هو ايه الخطأ اللي هنا؟ انه فعله بغير قصد. او واحد عايز يرمي رمية، يصوب رمية تجاه هدف معين، ولكنه ايه الرمية دي جت فين؟ في اصابت شيء اخر، فده عمل ان هو ايه؟ هو لم يصب الصواب، فده اسمه ايضا ايه؟ خطأ. ربنا سمى الفاحشة خطأ، انه كان خطأ وساء سبيله. احيانا بيبقى الخطأ انت لما بتبقى انت عامله بقصد بخلاف الشرع بقى اسمه ايه؟ خطأ، اسمها خطيئة. خطيئة دي حاجة انت هتعاقب عليها، لكن اللي هنا بنتكلم عنه مش الخطيئة اللي انت معاقب عليها، انما الخطأ اللي انت ايه؟ اللي انت فعلته بغير قصد او خالفت فيه الصواب بغير ايه؟ بغير عمد، انت مش متعمد. اتكلم هنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء على مسألة القتل الخطأ. يعني ايه القتل الخطأ؟ يعني واحد زي ما بقول لكم كده، واحد بيرمي حاجة بيصلح حاجة في البلكونة وفجأة الشاكوش وقع منه نزل على دماغ واحد مات، ولا يعرفه ولا قصده ولا له علاقة بالموضوع خالص، هو ما كانش، هو كل اللي حصل ان هو بس الايه اتهز شوية وهو بيضرب المسمار. واحد ماشي في سيارته وبعدين فجأة طلع له واحد ففرمل بسرعة، الراجل كان عنده القلب، شاف المشهد مات، طب مات، لسه ما صدموش، هو مجرد الخضة اللي هو خضها له الراجل ايه؟ الراجل مات. فده اسمه خطأ. او في حاجة تانية، ان واحد ضرب واحد بس كان قصده يضربه، ما كانش قصده ان هو ايه؟ يقتله، ده اسمه شبه العمد. يبقى القتل ثلاثة انواع: اما قتل عمد اللي هو سبق اصرار وترصد، يعني مصر مترصد عارف هو رايح لمين، عارف هو ده في ايه، في ترتيب، ده مصيبة. وفي واحد تاني مش قصده، ده اسمه خطأ. وفي واحد قصده ان هو يضربه بس مش قصده ان هو يموته، اللي هو فوكزه موسى فقضى عليه، وما كانش قصده انه يقضي عليه، وكان قصده ان هو يوكزه، يعني كان بيزقه كده الراجل وقع مات، هو كان قصده انه يضربه بس ما كانش قصده ان هو ايه؟ يقتله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا. يقول ما ينفعش ان مؤمن يقتل مؤمن مطلقا، لا خطأ ولا عمدا ولا شبه عمد دماء المسلمين محرمة. اوعى حد يسفك دم مسلم، اوعى حد يجي ناحية دم مسلم، اوعى حد يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من الكبائر انك انت تعتدي على حرمات الناس واعظمها الدماء، اياك والدماء، ان انت ما ابدا انك انت تعتدي على دم مسلم دم معصوم، دي مصيبة. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل كان في الحرب وبعد كده الرجل قال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، فالصحابي عم عمل ايه؟ ضربوا وهم في حرب. تخيلوا الناس بتقاتل بعضها البعض في وسط الحرب، وبعدين واحد اول ما جم يضربوه قام قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله. الصحابي قالوا انت بتستهبل، هو انت جاي الوقت تقول اشهد ان لا اله الا الله وانت قاعد تقتل في المسلمين طول النهار، وجاي وقت ما نيجي وما قدرنا عليك تقول اشهد ان لا اله الا الله؟ فقام فقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتبه وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال له رسول الله ما قال إن مخافة السيف. قال له ده ما لهاش، ده كان قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها. قال له إياك إنك أنت تسفك دم حرام دم مسلم، أنت مالكش دعوة باللي جوه قلبه، ما دام قال لك، ما دام أنت قدامك إن هو ظاهر إن هو مسلم ليس لك أن تعتدي على دمه. قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ما فيش، ليس لمؤمن أن يرتكب جريمة القتل مع مؤمن. هو ده ما كان لمؤمن، ده نفي ولا نهي؟ ده نفي معناه نهي، معناه ايه؟ لا ينبغي على أحد منكم، إياكم، يحذركم الله سبحانه وتعالى انك انت ايه، انك انت تقتل اي انسان مسلم. وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا ايه؟ الا خطأ. يعني ايه الا؟ يقول ده استثناء منقطع، يعني ولكن اذا حدث هذا على طريق الخطأ او اذا حدث هذا على طريق العمد انا اقول لكم بقى يحصل ايه. يبقى قال وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا يعني لا ينبغي على اي مؤمن ان يسفك الدم الحرام دماء المسلمين. دماء المسلمين كلها ايه؟ معصومة. دماء المنافقين معصومة، دماء المؤمنين معصومة، دماء المسلمين، كل المسلمين دماءهم معصومة، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. طب افرض منافق، قال لك منافق ده يعني يبطن الكفر، انت ليك دعوة باللي بيبطنه؟ انت ليك دعوة بالايه؟ بالظاهر. لا يحل دم امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم الا بأحد ثلاث. ايه احد ثلاث؟ الثيب الزاني، ان هو استوجب حد شرعي، ان حد الزاني اذا كان متزوج ان هو ايه يقتل. الثاني النفس بالنفس ولكم في القصاص، اذا كان هو قاتل متعمد، قتل واحد متعمد يبقى هو حقه ان هو ايه يقص منه. الثالثه التارك لدينه الذي غير دينه، الذي ارتد عن الاسلام. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ولكن اذا حدث هذا خطا يحصل ايه بقى؟ قال وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. يبقى هو هنا يفصل في حكم ايه؟ القتل العمد ولا شبه العمد ولا الخطا؟ ايه الفرق بين العمد وشبه العمد والخطا؟ الخطا بدون قصد، شبه العمد يقصد الضرر بس ما يقصدش الايه؟ فهو كذاه موسى فقضى على اسمه شبه عمد، ده مش عمد، ده ايه؟ بس ده برضه مش خطأ. ليه مش خطأ؟ لأنه كان عايز يضربه، لأنه كان عايز ايه؟ يضربه. فهنا ده اسمه ايه؟ شبه العمد. يبقى هنا بيقول ايه؟ وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. طب افرض واحد بقى ده حصل، واحد بيرمي حاجة من الشارع من البلكونة وقعت على دماغ واحد مات، بيرمي كيس زبالة مش قصده، بس هو هنا الراجل ده ايه عنده مشكلة. ايه المشكلة؟ انه مفرد مستهتر، واحد ماشي بعربيته بسرعة، طب افرض ماشي بشويش وفجأة طلع له واحد يدوب هو بيبص الراجل طب مات. الراجل ده مات بسبب ايه؟ السبب صدمة السيارة، بس هو ما كانش قصده. طب يعمل ايه؟ هل الراجل اللي مات ده عادي كده يموت وخلاص ولا في حكم هنا؟ طب والراجل اللي تسبب في قتله خطأ هل عليه حاجة ولا هو مرفوع عنه الاسم؟ ولو مرفوع عنه الاسم هو فعلا ما كانش قصد يرفع عن امتي الخطأ والنسيان يعني الاسم، يعني هو معلوش ذنب، بس هل هو مش مفرط؟ معلوش ذنب القتل، لكن في ذنب تاني هو عليه ان هو فرط، ان هو اثر في الاسباب، ان هو ما تريش، ان هو ما خدش باله كويس، ان هو ما كانش عنده دقة شوية في المعاملة. يقول لك هو كده هيحاسب. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، هنا يقولوا الراجل ده عمل مشكلة. ايه المشكلة اللي عملته؟ انه تسبب فيه ان واحد اسرته تيتمت، الاسرة كان هو اب ولاده بقوا ايتام، كان هو زوج، الزوجة بقت ارملة، وهو العائل للأب للأبناء والزوجة، فيبقى الراجل ده تسبب في مشكلة. الحاجة التانية هو فرط وربنا أمره بالدقة، يبقى هو فرط في حق الله وفي حق الايه؟ الناس. فربنا بيقول ومن قتل مؤمنا خطأ، يحصل ايه بقى؟ فتحرير رقبة مؤمنة. يقول لك يعمل ايه؟ قال له اول حاجة الراجل ده محتاج انه يتوب. يتوب من ايه؟ هو ايه الخطأ اللي هو عمله عشان يتوب منه؟ انه فرط في الدقة، فرط في ان هو يفكر بتمهل، وان هو ياخد قرارات بايه؟ بتمهل، ويتصرف بايه؟ بتمهل. فلما فرط وجب عليه ان ايه؟ ان يعوض هذا التفريط. ربنا هنا بيعلمنا يا جماعة ان انت مهما كنت بشري شاطر انت عادي ممكن تغلط، ولازم تتحمل نتيجة اخطائك. في ناس لما بتغلط بتعمل ايه؟ بتهرب، بتجري. في ناس لما بتهرب بتخاف تواجه. ربنا هنا بيعلمك انك انت حتى لو اخطأت واجه وما تخافش، خليك راجل، ما تطلعش ايه؟ تجري، ما تكدبش عليها، ما تعملش فيها من بنها، ما تقولش ما دام ما حدش شافني خلاص، انما اقف وواجه. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، انه اول حاجة انه هو يعمل ايه؟ قال له تعالى روح شوف اي عبد من العبيد اشتريه واعتقه حر لوجه الله. هو كان في عبيد قبل الاسلام؟ اللي كان زمان الناس بتملك بعضها البعض، راجل يوم داخل كده كان الناس بتحارب على اي حاجة، والراجل يوم داخل بياخد شوية كده شوية رجالة وشوية سلالة دول بتوعي، وقف في السوق يقول له يلا عم انا هبيع اتنين من بتوعي، ابيع الراجل ده عبد وابيع البنت دي شكلها كده مش حلو يلا مش عايزها بيعها، ويجي ده يقول له ب50 يقول له لا ب70 يقول له ب90، بيبيعه زي ما بيبيع الموبايلات. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ سعى النبي صلى الله عليه وسلم في تحرير العبيد. اي عبيد؟ قال لك لا، العبيد المؤمنين. امر الله سبحانه وتعالى بتحرير الرقاب، قال لك ان كل ما تستطيع انك انت تحرر رقبة ايه؟ تحرر ايه؟ كلمة رقبة كأن واحد ما لاش تحرير عبد، كأن الراجل مربوط من رقبته، كأن العبودية دي غل. لذلك مهم قوي ان انت تحرر الرقاب. يعني ايه تحررها؟ يعني تخليه حر، كأن الراجل مربوط من رقبته. عارفين لما حد عساكم الله بيربط حيوان من رقبته بيشده كده، لو الحيوان طلع يجري هيعمل ايه؟ هيقطع رقبته. فهو طول ما مربوط من رقبته وممسوك، فكأنه شبه العبودية كأنها ايه؟ كأنه رقبة مربوط من رقبته. هو الراجل العبد مربوط من رقبته؟ مش مربوط من رقبته ولا حاجة، بيبقى عادي يعني عايش من غير، مش مربوط ولا حاجة، مش بيربطوه في الجنزير ولا حاجة. لكن ربنا ذكر لفظ رقبة، رقبة مؤمنة، ليعرفنا مدى مهانة العبودية، ان العبد يستعبد عبد. فقال اول حاجة لو واحد قتل واحد خطأ اول حاجة يعمل ايه؟ يروح يجري يدور على عبد مؤمن ويعمل ايه؟ ويحرره. فتحرير رقبة ايه؟ مؤمنة. بس كده يقول لك لا استنى، ودية مسلمة، ودية مسلمة الى اهله. يعني ايه دية؟ دية يعني يروح يديهم فلوس. طب هو ينفع واحد مات يروح يقول له والله خد فلوس هيت، هو انا ابني بيتباع؟ يقول لك انت جاي تدفع لي ثمن ابني، يعمل ايه الفل تعمل ايه الفلوس مع ولد ضايع يا عم انت هتمسك ضاع خلاص ديه مسلمه ان لك المال يجبو الخواطر الديه مقدارها قد ايه عند اهل الابل عند الناس اللي هم اللي بيشتغلوا في الجمال يقول لك 1000 يقبه 1000 جمل 100 ناقه او 1000 دينار ذهب طيب يقول لك اول حاجه ان هو يعمل ايه تحرير رقبه رقم 2 ان هو يعمل ايه دي لمين لاهله وهو راجل معاه فلوس يعني افرض اللي قتل ده مش معاه فلوس افرض اللي قتل خطا ده ما كانش معاه فلوس يعمل ايه يقول لك هي الديه دي على مين مين بيدفع الديه اهله العاقله اسمها العاقله اسمها العاقله يعني ايه العاقله العصابات العصابات من غير الاصول والفروع يبقى مين اللي بيدفع الديه مش القاتل انما مين قريبه القبيله العصبه اللي بتحميه اللي بتدافع عنه اللي شايلين همه اسرته مين ولاد عم ولاد خالته لا لا لا ولاد اولاد الاعمام ابن العم العصبه يقول لك ايه ودية مسلمة الى اهله مسلمة يعني مش هيقعد يماطل ويقعد يجي الراجل اللي ابنه مات يرفع قضية عشان ياخد تعويض انت تروح اللي قتل خطأ يعمل ايه هو اللي يروح يدور على الدية المسلمة يروح يجيب حق الدية ويعمل ايه ويديها لمين يسلمها الى اهلي عن طيب خاطر بحسن خلق بادب ودية مسلمة الى ايه الى اهله الا ان يصدقوا يبقى قال لو واحد قتل واحد خطأ يعمل ايه حاجتين في حق الله يعمل ايه تحرير رقبة مؤمنة يعني ينفع يجيب واحد عبد بوزي يحرره يقول لك هو اشترى تانية دية ايه تحرير رقبة ايه مؤمنة رقم اتنين يعمل ايه دية كاملة مسلمة الى ايه هو اللي يروح يدور عليهم ويقول لهم يا جماعة انا اخطأت والراجل انا ما كانش قصدي والراجل مات مني وانا لا اعرفه ولم اقصد ان انا اذيه لكن قدر الله ما شاء فعل وربنا امر بالدية شبرا للخواطر ان المال بيجبر الايه الخاطر يوم اعطيهم 1,000,000 جنيه وماشي سلام عليك طب افرض الراجل اصلا اللي قتل ده فقير ومش لاقي ياكل هو طبيعي انه يبقى فقير فالمين اللي هيدفع اصلا الدية دائما المين اللي بيدفعها مين العاقلة اسمها ليه العاقلة اللي هي العصبة طب افرض العاقلة فقيرة او الراجل غريب اصلا ومالوش عاقلة مين يدفعها بيت مال المسلمين الحكومة بقى هنا يدفعوها ليه يقولوا ايه يدفعوها الراجل فقير ما عندوش واهله ما عندهمش هيعملوا ايه يقول لك ما هو ما ينفعش الدم يروح كده في الهدر لابد من ايه ما ينفعش دم اللي مات ده يروح هدر فلابد من ايه من دي لابد من جبر لخاطر الاهل طيب افرض يبقى ده اول حل او اول حاله ربنا بيعلمنا ان الانسان المخطئ عليه انه يتحمل نتيجه خطئه وان الخطا حتى لو كان الخطا ده كبير لدرجه ان هو واحد مات فيه مش ما يديكش مساوغ انك تهرب ولا انك تجري انما انك انت ايه تواجه خطاك طب اعمل ايه قال لك في حقين في حق للناس وفي حق لله سبحانه وتعالى حق الله انك تكسر من الاستغفار وايه وتحرر رقبه حق الناس انك تعمل ايه انك تجبو خاطرهم تجبو خاطرهم ازاي تروح لهم مسلمه يعني ايه مسلمه يعني تروح انت اللي تسلمها بنفسك وتديها لهم مين اللي يدفعها العاقله لان انت مش هيبقى معاك فتروح ايه تعطيها وده في قوة الإخاء وقوة العلاقة بين الناس إن أنت لما بتشيل مش أنت بتشيل لوحدك ده عيلتك كلها بتشيل معاك عشان كده أنت بتموت مين اللي بيورثك العقلة برضه ما هي الغنم بالغرم ما أنت هتغنم وتغرم هو ابن عمك فأنت شايل معايا غصب عنك عشان كده هو برضه لو مات ما أنت هتاخد في الإيه في الميراث فهنا ربنا بيقول إن المؤمنين العائلات لازم تكون مرتبطه بعضها ببعض وبتشيل مع بعض ولما واحد يعمل الخطا الكل بيشيل معاه مش واحد بس اللي يقول لك هو يتحمل خطا كلنا بنشيل معاه في نفس الخطا كل العاقله بتشيل كل العصبه بتشيل قال إلا أن يصدقوا. مين اللي يصدقوا؟ مين يصدقوا؟ أهل الميت. أهل الميت راح الراجل يقول لهم والله يا جماعة أنا آسف، أنا كنت ماشي بالعربية وخبطت أبوكم ومات. فيقولوا والله إحنا إيه عافينا عنك، مش عايزين منكم حاجة، إحنا عارفين إن أنت إيه، إن أنت ما كانش قصدك ولا كان في أي عمد في الموضوع، ودي أقدار ربنا سبحانه وتعالى، فإحنا عارفين. إلا أن يصدقوا. هو سماها صدقة ليه؟ إنما عصام يقول كل معروف صدقة، لأن ده معروف. قال لهم وفروا فلوسكم، إحنا ناس أغنياء، ربنا غنينا وربنا يسهل لكم ويسهل لنا، عفونا عنكم، مش عايزين منكم حاجة. قال له يا عم دي مليون جنيه. قال له يا عم ربنا يبارك لكم فيها، مش عايزينها. إلا أن يصدقوا. لو أهل الميت تصدقوا، هل الراجل يقول لا هتاخد غصب عنك؟ خلاص ربنا عفى عنك. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. طب افرض الراجل ده بقى اللي انت قتلته خطأ ده كان راجل من بلد بينكم وبينهم حرب، بس هو مؤمن، يعني كان واحد يجي للنبي عليه السلام بلده قبلته بيحاربوا النبي عليه السلام، هو يروح للنبي عليه السلام يقول له يا رسول الله انا عايز اسمع منك، فالنبي عليه السلام يعرض عليه الاسلام فيسلم، وبعد كده ايه يروح لقومه يقعد معاهم، وبعد كده تقوم الحرب فيجي مسلمين يكونوا بيقتلوهم وهو مسلم، بس هو مع قبيلته ما بيقتلش، يقوموا يتقتل. مين اللي قتله؟ المسلمين. هو محسوب على مين؟ على الكفار، بس هو حقيقة ايه؟ مسلم. قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. افرض الراجل ده كان من قوم الأعداء وهو مؤمن، يعمل ايه بقى؟ الراجل ده يبقى حكمه ايه؟ حكم كفار ولا حكم المؤمن؟ مين اللي هياخد الدية؟ عشان عارفين ان المسلم لا يرث كافر والكافر لا يرث مسلم، هتدي الدية لمين؟ مفيش دية. يبقى الراجل ده مفيش فيه دية. ليه مفيش فيه دية؟ عشان قومه عدو لكم، عشان قومه كفار اصلا. قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى الراجل ده دمه يروح هدف، يقول لك لا انت عملت خطأ، اتحمل خطأ، اعمل ايه؟ روح اشتري عبد وحرره، روح اشتري عبد. وايه العبد هنا؟ مؤمن ولا عبد اي ولا عبد كافر؟ عبد مؤمن، بس هو قال فتحي رقبة مؤمنة، قال فتحي رقبة ايه؟ مؤمنة. يبقى الحالة التانية ان يكون اللي اتقتل خطأ من قوم بينكم وبينهم ايه؟ عداوة. يبقى اول حالة ان اللي مات خطأ من المسلمين، عايش وسط المسلمين. تاني حالة ان الراجل اللي اتقتل يكون من وسط الايه؟ مسلم عايش وسط ايه؟ كفار. رقم ثلاثة ان يكون الراجل اللي مات خطأ من قوم مش مسلمين وهو مش مسلم لكنه عايش وسط ناس بينكم وبينهم معاهدة، بينكم وبينهم معاهدة، عايشين معاكم يهود نصارى، بينكم وبينهم معاهدة، متفقين على ايه؟ على اتفاق سلام. قال له يا عم احنا بيننا وبعض سلام، محدش يعتدي على حد، وبيننا وبعض ايه؟ نتعامل مع بعض بمعاملة فيها امان، تمام كده. وواحد معدي بالعربية ام خبطه مات، الراجل ده ديته عند مين؟ ودفع له دية ولا ما تدفعلوش؟ ادفع له دية. ده هنا ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قال لك قبل ما يتكلم في تحرير رقبة قال لي إيه أول حاجة تطلع تجي بها عليها هي إيه؟ هي الدية المسلمة. ليه؟ يعني ليه في الأولانية في المسلمين قال فتحرير رقبة ودية مسلمة، وفي الثانية قال إيه؟ فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. عشان أيوه، عشان هيبقى في مفاسد كبيرة جدا في المسألة دي، إن أنت لو ما لحقتش وخدت القرار بسرعة ورحت هتقوم الحرب، هيقول لك ده نقضوا العهد وبيقتلوا فينا. لذلك قال أول حاجة إيه؟ فدية مسلمة إلى أهلي. يبقى لو بينا وبعد عهد نحترم العهد، طب افرض حصل خطأ وده وارد، ودي يا جماعة جمال الشريعة، جمال الإسلام. الإسلام ما بيربكش على انك انت تبقى انسان مثالي ما بتغلطش. طب اقول لك انت محتاج انك تبقى مثالي، بس افرض غلط اعمل واحد اتنين تلاتة. يعلمك ازاي تتعامل في الغلط، ازاي لما تغلط تعرف ايه تعوض، وتبدأ انك انت تستغفر، وتبدأ انك انت تتحمل نتيجة خطأك. فكرة ان انت تبقى انسان ما بيغلطش دي مش واردة، كله بني ادم خطاء. ففكرة انك انت تتعامل مع نفسك ان انا يا اما بقى يعني بص ما بعملش اغلاط خالص، يا اما بقى عبيد كل حاجة حرام بعملها دي خطأ. لازم تربي نفسك انك انت انسان احيانا ممكن تغلط، ولازم تعرف ازاي لما تغلط ازاي تصحح وازاي تواجه، حتى لو الخطأ ده تسبب في مصيبة. هو في مصيبة اعظم ان واحد يموت؟ يعني اعظم ان واحد يموت ولا فلوس تتخسر؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى علمنا لو لا قدر الله حد مات خطأ نعمل ايه، ما بالك بقى لو خسينا فلوس، مثلا واحد بيتاجر بفلوس وخسر، يبقى نصاب ولا يواجه؟ يقعد يقول لهم اصل انا ما خسرتش، وياخد فلوس من ده ومن ده ويلبس طاقة ده عشان يفضل شكله حلو، ولا يواجه؟ يواجه. اذا كان اعظم حاجه اللي هي الدماء، ربنا علمنا ازاي نواجه فيها. افرض الراجل ما رضاش، هو حر اعمل له ايه؟ خلاص انا اخطات وواجه نتيجه خطاي. قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه لاهله وتحرير رقبه مؤمنه. طب افرض معهوش والعاقله معهاش وبيت المال المسلمين ما فيهوش، يعمل ايه؟ معهوش يجيب رقبه، معهوش يحلل رقبه. خد بالك تحرير الرقبه موجود فين؟ في الثلاث حالات، في الثلاث حالات في تحرير رقبه. يعني لو هو قتل واحد خطأ من المسلمين، أول حاجة يعملها إيه؟ يحلل رقبة. لو قتل خطأ واحد من الأعداء يعمل إيه؟ يحلل رقبة. لو قتل واحد من المعاهدين وبينك وبينه أمان يعمل إيه؟ يحلل رقبة برضه. الدية موجودة في مين؟ في الأول والثالث، إذا كان مسلم أو إذا كان بينك وبينه معاهدة. طيب إذا كان معهوش يحل رقبه يعمل ايه بقى؟ يروح فين يا ترى؟ بيت مال المسلمين ما فيهوش، ما فيش بيت مال. قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. اللي معهوش يعمل ايه؟ يصوم كم يوم؟ شهرين. لو صام 58 يوم وبعدين قال لك النهارده حر قوي فانا مش هقدر اصوم النهارده فانا هفطر النهارده، يعمل ايه؟ يعيد الشهرين متتابعين. هو الشهرين متتابعين كم يوم؟ مين اللي قال؟ عمرهم هيبقوا 60، عمر الشهرين متتابعين هيبقوا 60 يوم. 59، شهر 30 وشهر 29، شهور ميلادية. الشهور الهجرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إن الزمان قد استدار كهيئة خلق السماوات والأرض. إن ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم مواعيد الزمان في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ نعد تاني على الشهور الإيه؟ الهجرية. طب افرض الرجل مرض، يعني هو بيصوم وفجأة في نص اليوم الأربعين مرض شديد، ما قدرش يصوم يومين ثلاثة، يعيد من الأول ولا لا؟ يعيد. افرض الست اللي كانت قاتلة خطأ ديت حاضت ما تعيدش. يقول لك إذا قطع الشهرين المتتابعين لعذر شرعي مقبول هنا يكمل، إذا قطع الشهرين المتتابعين لأنه عايز يعمل إيه؟ عايز يفطر، يعمل ايه؟ يعيدهم تاني، يجيب الشهرين متتابعين من اولهم تاني. عارف اللي هو ايه؟ صوم رمضان وستة من شوال. فيقول لك هو انا اصلا عارف صوم رمضان على بعضه، طب انا بالعافية بجيب 30 يوم. لا لا، ما ينفعش يصوم رمضان وال30 ما ينفعش يصوم شهر يوم وال40 منهم رمضان بس يكلف الله نفسه يا وسعه هيبقى علينا ايه شهرين متتابعين وعندنا الدين لان هنا الشرع يسكت بالعذر يسكت بالاستطاعة بالعذر عن بعدم بالعجز عن الاستطاعة لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها الشهرين مكان الايه مكان التحرير رقبة قال فمن لم يجد يعني لم يجد رقبة مؤمنة اما لانه لم يعد هناك رقاب واما لانه لا يقدر على ان يشتري رقبة ثم يعتقها يعمل ايه يصوم كم يوم شهرين متتابعين يصوم ايه شهرين متتابعين حسب بقى رجب وشعبان شوال وذو القعدة يشوف يختار الشهرين وايه ويبدا قال تعالى توبة من الله يقول توبة من ايه هو الراجل اخطا انما عصام قال ان الله رفع عن امتي الخطا والنسيان وما سكروا عليه وهذا قتل خطا هو لم يعمد ولم يتعمد ان يضرب الرجل الرجل يعني بيضرب في البلكونة عنده بالمسمار فجأة حاجة وقعت من البلكونة مش قصده نزل على دماغ واحد مات هو لا قصده يرميها فيقول لك توبة من الله من ايه هو ايه الذنب اللي هو محتاج يتوب منه التفريط ان هو راجل مش دقيق الاسلام بيعلمك تبقى دقيق يعلمك تبقى منتبه تبقى يقظ تبقاش غافل ما تبقاش راجل رايح جاي في اي حتة العيد قطعها يكمل بعد العيد توبة من الله يعني توبة من الله من هذا الاهمال الذي فعله بسبب تفريطه في اداء الايه في اداء المهام الحياتية تفريطه في اداء المهام الحياتية ادى الى خطأ معين فعليه ان يدفع هذا الخطأ قال توبة من الله وكان الله عليما حكيما هنا نقطة يا جماعة مهمة الحاجات الجميلة في هذا الشرع الحاجات الجميلة فعلا في هذا الشرع ان الشرع بيعلمك انك انت تبقى انسان واقعي ان انت بتحاول انك تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى لكن افرض غلط يقول لك اغلط هل انا مطالب بالغلط لا ما تغلطش بس انا بقول لك لو غلط واجه لو غلط انت بشري انت بتخطئ عادي طب لما اخطئ اعمل ايه اداري اعمل فيها اقول لا ما حصلش لا حصل وانا اخطأت وانا متحمل نتيجة خطأ طب نتيجة الخطأ دي هتدفع تمنها ولا مش هتدفعه هتدفعه ايه هتدفعه من وقتي يبقى لازم تبقى فاهم ان دفع تمن الاخطاء وقت دفع تمن الاخطاء فلوس يعني ايه اصلا انا عايز ادفع تمن الخطأ بس من ايه يعني من غير ما يبقى فيه خسارة لا ادام اخطأت يبقى هيحصل ايه لابد من نوع خسارة طب اللي انت بتعمله ده خسارة ولا مكسب مكسب توبة من الله ان انت لما تصوم 60 يوم انت بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بصيام 60 يوم لما انت بتحرر رقبة انت بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بايه بتحرير رقبة لما انت بتدفع الدية مسلمة الى اهل بتروح تجيب العائلة والعائلة بتقف جنب بعضها البعض قوة العلاقة بين العائلة بتتوطد ان تخيل كده واحد عمل مشكله في العيله فالعيله كلها وقفت وجمعت المليون وايه وراحت للناس والعيله كلها بعد ما كانت متفككه بقت ايه بقت مترابطه ان في حكم عظيمه جدا من هذه الايه من هذه الاحكام افرض الناس اللي انت رايح تديهم عفو الا ان ايه هي صدقوا هم كمان خدوا ثواب الايه صدقه وخدوا ثواب خدوا ثواب الايه العفو لان هو لو دفع الفلوس هيفلس ربنا ما قالش ان هو ان انت لما تغلط غلط تتدمر انما قال ان لما تغلط تتحمل نتيجه غلطك وتكمل في الحياه لكن هو لو هو فجاه طولب ان هو يدفع مليون جنيه وهو اصلا مش معاه ممكن كل املاكه اقل من ده هيفلس ولو افلس هيبقى انت بعد ما كان في اسره فقدت عائلها اللي هو الزوجه والاب الابناء هيبقى في اسرتين دلوقتي يبقى احنا صلحنا الغلط بايه بغلط كمان عشان كده ربنا سبحانه قال ايه ان الدية النبي عصام قال ان الدية على الايه على العاقله قال تعالى وكان الله عليما حكيما لان الله سبحانه وتعالى عليم بمصالح العباد حكيم في أمره سبحانه وتعالى، والحكمة أن تفعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل أوقات على أفضل وجه، إن هذا هو أفضل الأحكام في الأخطاء. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، طب افرض بقى راجل راجل شرير من زبانية جهنم ماشي يعيش في الأرض الفساد وقام قاتل واحد، ينفع يعمل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى هذا أبدا لا يكون من تعاليم الدين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ملك دي كبيرة من الكبائر، دي محتاجة توبة كبيرة، دي مش هيصة، ده موضوع كبير قوي. وهنا من الـ من الـ من الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الخلود في النار، قال جهنم خالدا فيها. الخلود يا جماعة ما بيجيش إلا مع مين؟ مع الكفار. لذلك دي كانت من آيات المشكلة، الآيات المشكلة يعني الآيات اللي فيها إشكال. ليه كلمة خالدا فيها؟ ذكر الخلود في النار في ذنبين في القرآن، الأولاني الربا، ذكر الخلود في النار في الربا والفسق. يقول لك لتعظيم الجرم خوفك، يقول لك اوعى. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. خوفك يقول لك اوعى تسفك دم حرام، اياك والدماء، ان الدم الحرام مصيبه. شوفوا شوف الوعيد الشديد عامل ازاي، جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه اعد له عذابا عظيما، يعني مش عذاب اليما مش عذاب مهينا، ده عذاب عظيم. فهنا وكانه بيحذرنا تحذير شديد، شده الوعيد، ان ما ينفعش مؤمن يقتل مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخوف الناس من الدماء قال لهم ايه؟ قال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال لهم ان كانوا الكفار زمان قبل ما يجي الوحي، قبل ما ينزل جبريل، قبل ما ينزل القران، قبل ما ربنا يبعتني، كانوا الكفار زمان بيعملوا ايه؟ بيعملوا معاصي. عارفين اهم معصيه كانوا بيعملوها ايه؟ يضرب بعضهم رقاب بعض، اي حد ماشي في الشارع مش عاجبه التاني يقوموا ضاربين بعض، يعملوا عصابات، عاملين قبيله وكل قبيله بتايه؟ بتغير على الثانيه. لما جه الاسلام قال المسلمون دماؤهم واحده يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواه. قال لك لا، ربنا لما بعت النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا ايه؟ الدماء ايه؟ محرمه، وقال لك اوعى تسفك الدم الايه؟ الدم الحرام. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهنا متعمدا عكس ايه؟ عكس خطأ. يبقى خطأ ممكن يكون مخالفه للصواب وممكن تكون مخالفه للايه؟ للقصد. هنا لما يذكر متعمدا ذكر متعمدا لانها ايه؟ عكس الايه؟ عكس الخطأ. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، يعني ربنا هيعاقبه على هذا الذنب. ايه بقى عقاب؟ عامل ايه؟ جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ربنا بيحذر المؤمنين. خدوا بالكم المؤمنين اللي بيسمعوا هذا الكلام وسط النبي صلى الله عليه وسلم، دول ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، دول ناس في حرب، يعني الايات دي نازله في وقت الحروب، ومع ذلك ربنا بيعلم الناس بيقول لهم خدوا بالكم من الدماء، اياكم والدماء. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.